ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد قدر لي في رحلتي إلى الحج هذا العام أن أتابع بعض الأحداث الجارية، وكان من أهم ما وقفت عليه مما يستحق التعليق ثلاثة مواقف. الموقف الأول أن جريدة الخليج في دولة الإمارات نشرت على مدار ثلاثة أيام حوارا مع امرأة مصرية، وهذه المرأة معروفة أنها كافرة، معروف أنها كافرة من قديم، لكنها بكل أسف تعد واحدة من الرموز النسائية في مصر. المقالات أو الحوارات الثلاثة كلها تافهة، وليس غرضي أن أتحدث عنها، إنما غرضي أن أتحدث عن موقف المفتي. المرأة تقالت وقد أشارت إلى زوجها الذي يجلس في مع الصحفي، قالت: أنا طلقت قبله رجلين. هو جالس طبعا معها، وقالت: إنه تزوجني لعيوبي. وطبعا لا يوجد، طبعا هذا ذم له ومدح لها، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض يمكن أن يتيمم عيوب إنسان فيتبناها أبدا إلا إذا كان مخبولا أو تناول وجبة من البقر اللي هو المصاب بالجنون، أو أنها ترى أن عيوبها مميزات، فكيف بمميزاتها؟ تقول: لا يوجد ولد شرعي ولد غير شرعي. الولد الشرعي الذي أتى عن حب ولو كان في الزنا، والولد غير الشرعي الذي يأتي عن غصب ولو بالزواج. يعني مثلا رجل بينه وبين امرأته مشاكل، يضربها كل يوم ثم يضاجعها آخر النهار، هي بتعتبر ان الرجل في هذه الحالة اغتصب المرء، يعتبر ده ايه؟ اغتصاب. فتقول ان الولد اللي جاء ثمرة هذا اللقاء، الصواب ان يقال ان ولد غير شرع، انما واحد مع واحدة بينهم علاقة حب ولو كانت غير مشروعة، واثمرت هذه العلاقة بولد، يبقى هو ده الولد الشرع. تقول ان الرجل يدفع المهر ويأخذ الكرامة. ايه الكرامة بقى اللي الرجل خدها نظير المهر الذي دفعه؟ تقول انه ليس من الصواب ان ينسب الولد الى ابيه فقط، الام التي حملت وتعبت وارضعت وربت كيف لا ينسب الولد اليه؟ كان على الأقل ينسب الولد إليهما جميعا. خلاص، تقول إن المرأة الآن في هذا القرن هي التي تنفق على الرجل في كثير من الأحيان، فلذلك أنا أرفض آيات الميراث الواردة في القرآن. المهم إن الثلاث صفحات، وطبعا المرأة شعرها أبيض كالثغامة، أبيض خالص، هي لا رفض تصبغ الشعر. ليه؟ لأن لا يوجد رجل محترم المرأة تتزين لأجل يطلع مين الرجل ده أصلا، عشان المرأة تتزين وتقعد تتودد له وبتاع والكلام ده، لا، الرجل لا يسوي شيئا أصلا. فلذلك يا تترك شعرها أبيض عمدا. ليه؟ لأنه عيب إن المرأة تبقى اليد السفلى، وإن هي اللي تتزين وهي اللي تتودد. الكلام ده كلام غير صحيح، ولذلك هي عمليا يعني تعارض هذا الكلام. حوار عبارة عن ثلاث حلقات ملآن بالتخائم. طبعا المرأة كافرة، لا يشك أي إنسان اطلع على أي كلام لها ما كافرة. بعد كده ذهبوا إلى المفتي عشان ياخدوا رأيه في المرأة دي، بعد ما قال عرضوا هذا الكلام كله على المفتي. الحقيقة المفتي اتعامل في المسألة بدبلوماسية غير حميدة. الأول تكلم عن حرية الرأي، وإن الإسلام بيشجع حرية الرأي، وإن لا حجر على حرية الرأي، ولكن ما قالته هذه المرأة خروج على الشريعة. كلمة خروج على الشريعة كلمة لينة رقيقة. كان ينبغي أن يقول هذه امرأة كافرة دمها حلال، كان المفروض يبقى فيه كلام واضح، لأن احنا مللنا في هذا الزمان من العبارات الدبلوماسية، مللنا حتى صار الإنسان في المواضع التي يجب أن يتكلم فيها بالكلام الواضح الصريح لا يستطيع أن يتكلم كلاما واضحا صريحا. على موقع الإنترنت، موقع الكنيسة المصرية، 10 رجل طالب شيخ الأزهر في 10 ورقات يقول له احنا عايزينك تقول هنا في مصر ما قلته في أمريكا. لما طبعا انتوا عارفين كل ما يحصل زيارة رسمية لأمريكا، الأقباط هناك يعملوا بقى ايه؟ مهرجانات، واحنا مضطهدين ومش عارفين نعيش وكاتمين على نفسنا إلى آخر الكلام المعروف، علشان كل مرة يطلعوا بمكاسب، يقول لا احنا مش عارفين ناخد نفسنا نفتح لهم نافذة عشان ياخد نفس، المرة الجاية مش عارفين ناخد نفسنا نفتح كمان نافذة عشان ياخد نفس، وهكذا. ودي قصة معروفة. فكان الشيخ الأزهر لما راح هناك، على حسب الرواية التي قرأتها، أنه سئل عن موقف المسلمين من النصارى، هل المسلمون يكفرون النصارى؟ والآيات التي وردت في القرآن بتكفير النصارى، ما موقفكم منها؟ كان الجواب الذي نقله هذا الإنسان والعهد عليه، لأنه بيطالب بكلام صريح نائل حرفيا، كلام الشيخ الأزهر حرفيا، قال له إن هذه الآيات قيلت في النصارى العظماء. أقول له أنا عايزك تقول نفس الكلمتين دول في مصر. ليه؟ لأن في اضطهاد، في اضطهاد، وكثير من المسلمين، إن لم يكن كل المسلمين في مصر، يعتقدون أن النصارى كفر، فلذلك يعاملونهم على أساس أنهم كفر. وانتوا ليه النهار بتقول إخواننا الأقباط؟ فاحنا عايزين نشوف الإخوة دي آخرتها إيه؟ لازم احنا نطالبك أن تقول في مصر ما قلته في أمريكا. وطبعا هذا الكلام لو صح لكانت طامة كبرى، لكانت طامة كبرى. عمليا لا يوجد في المناهج على الإطلاق آية تكفر النصارى عمليا، يعني لا يمكن مثلا في أي منهج من المناهج تجد قوله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. ليه الآيات دي ما تدخلش في المنهج؟ يقول لك أصلا بتربي عداوات. هو ده كلام الله اللي بيربي العداوات؟ زي برضو ما أيام ما كانوا عايزين يعملوا تطبيع وإسحاق رابين داهنهم فشالوا كل الآيات اللي بتسب اليهود من مناهج وغيروه. الآن هيرجعوه، يرجعوا الآن الآيات. ليه؟ لأنهم سمحوا بشتم اليهود على كل المستويات، اشتم في اليهود على راحة الآن. فأنا لا يعني أستبعد إن الآيات اللي كانت الآيات اللي بتسب اليهود اللي حذفوها قبل ذلك يضعونها في المناهج، وهكذا يلعبون بكلام الله. فلا ينصرون، أن لا ينصرون. أنا كنت أتمنى من المفتي، وأنا لي عتب عليه في هذه المسألة، كما أنني سأحييه الآن برضو على موقف وقفه، كان ينبغي ألا يكون دبلوماسية. تعبنا من هذه الدبلوماسية، مللناها وكرهناها، نريد أن نسمي الأشياء بمسمياتها. امرأة تقول كل هذا الكلام وأكثر من هذا الكلام لا تكون إلا كافرة، ينبغي أن يقال هذه كافرة دمها حلال. خلاص، احنا عارفين ان لا يوجد جهة تنفيذية اصلا لتنفيذ احكام الله عز وجل عندنا، لكن قلها لوجه الله ان هذه كافرة، ولا تخشى ان يقال جماعة التكفير والهجر. كل ما واحد كفر في موضع التكفير يخاف ان يقولوله عليه انه ايه، انه تكفير. تلك شكات ظاهر عنك عارفة. الموقف الثاني موقف طالبان من تدمير تماثيل بوذا. والحقيقة أن الحكم الشرعي يؤيد تمام التأييد ما فعله هؤلاء المسلمون. لما استضفت إذاعة لندن المفتي عندنا وسألته إيه رأيك فيما يفعله الطالبان، هل هذا مخالف للشرع؟ قال لا، بل هو موافق للشرع. وهذه يعني لسه نحيي المفتي عليها. في الوقت الذي ذهب إليه إلى هؤلاء المسلمين من يقال عنه الداعية الإسلامي الكبير، ذهب ليقول بمنتهى الجهالة إن لا يجوز تدمير هذه الأوثان لأنها تراث الإنسانية. وهكذا أيها الإخوة، مصطلح الإنسانية مصطلح جديد، القصد منه إنهاء مسألة الولاء والبراء للعقيدة. أخوك في الإنسانية يبقى لا يجوز ان يكون بينك وبينه فواصل. ده هذا المصطلح جاي مع النظام العالمي الجديد، مصطلح الانسانية الذي يقضي بإذابة الفروق ما بين المسلم والكافر. الموقف الثالث انني وقفت على مجلد من كتاب نشره رجل اباضي، والاباضية طائفة من الخوارج يسكنون في عمان. وهذا الكتاب هو الجزء الثالث من كتاب اسمه او سماه مؤلفه الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان. موضوع الكتاب يتلخص في محاولة لهدم مكانة الصحيحين عند المسلمين، صحيحان الهما البخاري ومسلم. ماذا فعل؟ اتى على كل حديث في الصحيحين وتكلم عن هذا الحديث واحد من اهل العلم، سواء كان محقا ام كان غالطا، وسجل انتقاد هذا الرجل من اهل السنة على هذا الحديث. جمع اكثر من 247 حديث في الصحيحين، كل حديث تكلم عنه واحد من اهل العلم. يعني مثلا حديث لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، الحديث الذي اخرجه البخاري. تكلم عن هذا الحديث ابن حزم وضعفه وقال انه معلق، وقد اخطا ابن حزم عدة اخطاء في نقله هذا، ورد عليه اهل العلم، منهم من رد عليه ردا عنيفا ومنهم من رد عليه ردا رفيقا. ويأتي على اي احاديث في الصحيحين تكلم عنها واحد اهل العلم ويقول هذا الحديث في الصحيح وتكلم عنه الدارقطني، هذا الحديث في الصحيح وتكلم عنه النووي، هذا الحديث في الصحيح وتكلم عنه ابن حزم. فاين قول اهل السنة ان اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما البخاري ومسلم، وانه لا يوجد في البخاري ومسلم حديث ضعيف مطلقا، وهذه اهل السنة نفسهم هم الذين ضعفوا هذه الاحاديث. يقول انا كل مهمتي ان اورد الاحاديث وابينها للناس بلا تعليق من عندي، حتى لا يقال اباضي خارجي عدو لاهل السنة الجماعة، انا بجيب لك كلام اهل السنة الجماعة على الصحيحين. وهذا الحقيقة كان من يعني اخطر ما وقفت عليه، لان الكلام في الاحاديث ايها الاخوة انما هو فرع على الكلام في الراوي، كلام في الراوي. يعني مثلا احنا عندنا ابو لمع الاصل، ابو لمع الاصل ده عالم عندنا على الكذب، خلاص اول ما يذكر ابو لمع يذكر الكذب. فاذا قابلك ابو لمع في الطريق واخبرك بخبر، انت بتقول ايه؟ كذب. طيب عندنا راوي وعندنا خبر، راوي ومروي، مش كده؟ اين الاصل واين الفرع؟ الاصل فين؟ الراوي، والفرع المروي، خلاص. فكل خبر فرع، بهذا الاعتبار كل خبر يعد فرعا من اصله المخبر الذي اخبر بهذا الخبر. فكل الاحاديث الواردة انما تبنى على صدق الراوي او على كذبه. فاذا كان الراوي صادقا كان الخبر صدقا، واذا كان كاذبا كان الخبر كذبا. فكل الاحاديث انما تبنى على هذا. طيب الرواه اسباب الجرح فيهم كثيرة، اسباب الجرح فيهم كثيرة، وقد تكون خفية، وقد يكون الجارح متعنتا غير محق في جرحه. فانا قبل ان احكم على هذا الخبر انه صدق ولا كذب لازم اداوي المسألة دي واحكمه، راوي متكلم فيه، هل الكلام الواقع في هذا الراوي حق ولا باطل؟ الكلام ده قبل ان اصل الى الرواية نفسها. يعني راوي من الرواه ترك شعبة بن الحجاج روايته، ليه؟ لماذا تركته يا ابا بسطام؟ قال رأيته يركب برزونا يجري ملء فروجه. البرزون اللي هو الفرس يعني، فده راكب فوق الفرس وفتح له والفرس بيجري على اخر. طب ايه فيها يعني؟ قال لك ده ينافي الوقار، ينافي الوقار عندك انت. ايوه هو الفرس لما بيجري اللي راكب فوق بيتنطط فوق كده، فعيب راجل كبارة كده ده بيتنطط كده على الفرس؟ لا يليق بواحد ينقل كلام النبي يبقى كده. طب ده جرح؟ ده ينفع يبقى جرح ارد بيه رواية الراوي؟ ما انا لازم اعرف لما راوي هذا الراوي يقال رمى شعبة بن الحجاج حديثه، انا اعرف لماذا رمى شعبة حديثه، لاحتمال ان يكون شعبة غير محق في رمي رواية هذا الراوي، او ما حقق لا، واشوف الجرح هل قادح ولا غير قادح. واخد بالك؟ مرة واحد برضو ذكروه عند حماد ابن سلم، فانتخط حماد قالوا له فلان تف، فواحد من الاعد قال كيف اروي عنه وقد انتخط حماد؟ قال له طب انتخط حماد كمالك، هو حماد لما انتخط تف على الراوي مثلا؟ هي صدفة كده، هو ذكر فلان تف حماد بن سلم، ده ما يبقاش جرح. واحد ثالث مثلا قال لك لا اروي عن فلان، لما؟ قال لانني رأيته يتبول تجاه الريش، الهوى جاي كده وهو بيتبول عكس الهوى، يقضي حاجته وبيتبول واقف يعني. قال طب وايش فيه؟ قال معنى ذلك ان الريح البول هيرجع لهدوم ويبقى هدومه تنجس، يبقى صلاته باطله لانه هيصلي بايه؟ بثياب عليها بول، يبقى صلاته باطله. يبقى لما يكون صلاته باطلة كيف اقبل حديثه؟ طب وانت شفت اصلا البر على الثياب ولا لا؟ عشان يقال انه صلى بثياب عليها نجاسة لو علاش، فده جرح هدر ملوش قيمة. فأي راوي مجروح احنا لابد ان ننظر في سبب الجرح. عشان كده العلماء قالوا ان الجرح لا يقبل الا مفسرا، مفسر السبب، لنعلم هل هذا الراوي اهل ان تسقط روايته ولا لا. المهم ان الجرح والكلام في الرواه كلام طويل عريض خفي، حتى تعلم هذا الراوي الجرح الذي وقع فيه قادح ولا غير قادح، يلزمك انك انت تتبحر في كتب التواريخ التي ارخت لهذا الراوي، وتبحث في قصة حياته وفي المطولات وكلام الناس عنه، وتضم بعضه البعض، وتطلع في الاخر بالنتيجة ان الجرح قادح او غير قادح. فلما يكون راوي روى له الامام البخاري مثلا او الامام مسلم وتكلم اهل العلم فيه، فالعلماء البخاري ومسلم اللي هم بيتحروا الصحيح بيعملوا ايه؟ يأتوا على هذا الراوي فينتقوا من حديثه ما لم ينكره اهل العلم عليه، ويختارون هذا الحديث ويضعونه في الصحيح. يوم يأتي الغبي المغفل ويفتح كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر ولا المزي، ويلاقي اهل العلم اللي قال ليس بالقوي، واللي قال في ضعيف، واللي قال لا يحتج به، يقول لك طيب ازاي ليس بالقوي ولا يحتج به وخرج له البخاري؟ لان البخاري كان اماما كبيرا كبير الشأن، وهو عارف ان هذا الراوي تكلم فيه اهل العلم، مش انت اللي عارف، هو الذي اعلمك وهو الذي قعد لك القواعد، وهو عارف ان الراوي في كل فيه، فلماذا خرج له؟ انتقى من حديثه ما لم ينكره اهل العلم عليه. يعني لما يكون واحد فكهان وبرتقان القفص كله ضارب ما عدا خمس برتقانات، وهو حبيبك وعايز ينقلك برتقان، وتقول عايز برتقان، يقوم يطلع لك برتقان من جوه ويمسكه كده بايده ويقول لك خد دي، ده القفص كله ضارب، لكن هو فكهان شغلته يمسك الفاكهه من بره كده، مجرد ما يلمسها يعرف ضربه من جوه ولا لا. فانا هذا الراوي هذا الفكان لما ينقلي انا البرتقال من القفص الضارب ده كله ويعطيني وانا حبيبه، يلاقي تصور ان هو يغشك. كذلك اهل الصناعات كلها، ليس في علم الحديث فقط، بل كل صناعه من الصناعات لها اهلها المتفرسون فيها. فالبخاري لما ياتي على راوي متكلم فيه يختار له حديث حديثين 10-20 حديث، يبقى انتقى من حديثه ما وافقه ثقته عليه. فلا يقال للبخاري لما خرجت لهذا الراوي وقد تكلم فيه اهل العلم، لانه لا ينكر ان اهل العلم تكلموا فيه. بمثل هذه الدعوات الخبيثات يحاول هؤلاء المبتدع ان يطعنوا على الصحيحين. لهذا انا اهيب بالشباب المتعلم الذي يدرس علم الحديث ان يكون جادا في دراسته، وان يكون قويا في دراسته ايضا، لان الدفاع عن الصحيحين يا اخواننا او الدفاع عن الاسلام لا يكون بالصوت العالي، انما يكون بالحجج النيرات الواضحات. واحنا بكل اسف مع اقبال كثير من الطلبه على علم الحديث، لان المستوى الراقي لطلبه الحديث قليل جدا جدا. لهذا نتمنى ان اخواننا يعلموا ان الزود عن حياض الصحيحين هو زود عن الاسلام كله، ولا يقال ان الصحيحان يعني ان الصحيحين صرح كبير وده ولد بيلعب. ينبغي على حرس الحدود اذا رأوا رجلا يعبث بابرة في هذا الجدار الكثيف ان يكفوا يده، لان القطر منه تدفق الخلجان، ومعظم النار من مستصغر الشرر. حقيقة لما وقفت على هذه النماذج حضرني قصة سلمة ابن الأكوع، فأردت أن أعلم الجماهير التي لا تعلم قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلموا من سياق القصة لمن انتصر أمثال سلمة. اليهود الآن لا يصلون إلى 20 مليون في العالم، يطاردون أمة قوامها على عجرهم وبجرهم 1,000,000,000 إنسان، 20 مليون يطاردون 1,000,000,000 إنسان، وسلمة بن الأكوع وحده طارد أمة من المشركين. ترى ما هو الفرق؟ الفرق سيظهر لك عندما تستمع إلى هذه القصة العجيبة لسلمة بن الأكوع الذي لا يعرفه من جماهير المسلمين إلا الدارسون وحدهم. وهذه القصة رواها بطولها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ثلاثة من شيوخه، ورواها البخاري مختصرا. الإمام مسلم رواها في كتاب الجهاد السير في باب غزوة ذي قرد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هاشم ابن القاسم، قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، إسحاق ابن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا أبو عامر العقدي، ورواه أخيرا من طريق شيخه عبد الله، قال: عبيد الله ابن عبد المجيد. ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة قال: حدثنا أبي، قال: حدثني أبي اللي هو سلمة بن أكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 14 مئة، وعليها 50 شاة لا ترويها، كانوا 1400 إنسان مع 50 شاة لا ترويها، يعني لم يكن في هذه البئر ماء. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبل ركية، أي على حافة البئر، فإما دعا وإما بثق. قال: فجاشت، أي صار الماء فيها، فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع، حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة. قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزلا، أي ليس معي سلاح. قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا. قال: فبايعته الثالثة، ثم قال لي: يا سلمة، أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قلت: يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا، أي ليس معه سلاح، فأعطيته إياها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا، أي خادما، لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني 4 من المشركين من أهل مكة. فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم، فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. وابن زنيم رجل من المسلمين. قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. ثم قلت والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عني عامر برجل من العبلات في 70 من المشركين، رجل من العبلات يقال له مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف. فرس مجفف يعني ليس له ضغط ومعد للحروب. في 70 من المشركين، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن رقى هذا الجبل الليلة، كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرة أو مرتين. ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري وهو رجل من المشركين قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستاقه أجمع وقتل راعية. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المشركين قد أغاروا على فرحه. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأنا أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، فأقول خذها وانا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا 30 أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون. ولكن كان يريني البيضة مكتوب عليها لا إله إلا الله، خط واضح خط واضح. قال حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يتخفون، أي يتخففون من الحمد بسبب مفارضة سلم بن الأكوع. قال: ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من سنية فإذا هم أتاهم فلان ابن بدر الفزاري. قول سلمة ابن الأكوع: خذها وابن الأكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع أي يوم اللئام، يوم اللئام. يقال هذا لئيم الراضع، وكان الرجل البخيل إذا حل به ضيف فأراد أن يشرب اللبن من الشاة أو من البقرة، فيخشى إذا حلب اللبن أن الضيف يسمع صوت اللبن، فكان هو يرضع مباشرة من البقرة أو يرضع مباشرة من الشاة، فيقال لئيم راضع. كان مثل عندهم يقال لئيم راضع. فهو يقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أي هذا يوم تدور الدائرة على اللئام، يعني اللي هم مين؟ اللي هم المشركين. قال: حتى أتاهم فلان ابن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون، أي يتغدون، وجلست على رأس قرن. على رأس قرن يعني على هضبة يعني عالية نوعا ما. قال الفجاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلت، يرمينا حتى انتزع كل شيء من أيدينا. قال، أي هذا الفجاري: فليقم إليه منكم 4. هم كانوا أم من المشركين الذين أغاروا وأخذوا الأنعام، أنعام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فليقم إليه منكم 4 نفر. قال: فصعد إلي منهم 4 في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم: أنا أظن. طبعا يظن ليه؟ إن هو ماشيين يعني الغنيمة الباردة، إن هم يرجعوا إيه؟ سالمين من أمام رجل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فرجعوا. الأربعة اللي كانوا طالعين له أول ما قالوا الكلمتين دول رجعوا. قال: فما برحت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخللون الشجر، فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. وهؤلاء معروف أنهم كانوا الثلاثة اللي هم أصحاب إيه؟ أصحاب الفرسان، الأصحاب للخيول، كان هم دايما طليعة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجوم. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. لا يقتطعوك يعني يفضل يجري وراهم بعدين يطلقوه وحده ثم يقتلونه. فهو يقول احذرهم حتى يأتي بقية الجيش. فقال الأخرم: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته. فالتقى هو عبد الرحمن الفزاري. قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه. يعني حصلت مبارزة ما بين الأخرم الأسدي وبين عبد الرحمن الفزاري الذي قتل راعي النبي عليه الصلاة والسلام. فالأكرم الأسدي ضرب الفرس بتاع عبد الرحمن الكافر ده فقتل الفرس، ثم إن عبد الرحمن قتل الأكرم وركب فرس الأكرم وولى. عرفت الصورة كيف تمت؟ يعني الأكرم الأسدي وقتل فرس الكافر، والكافر قتل الأكرم الأسدي وأخذ فرس الأكرم وركبه ثم ولى به. قال: ولقح أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله، قتل عبد الرحمن فجاري الكافر. هو الذي كرم وجه محمد. أنا عايز أشوف الحلف بتاعه من أول ما مسك الجماعة المشركين الأربعة تحت الشجرة، قال لي: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا بردت الذي فيه عيناه. ملوش حلف إلا هذا الحلف، وهذا له دلالته البالغة التي سأرجع أبينها بعد ذلك. لكن حلفه عموما كل حلف إنما هو بهذا الحلف: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا تبعتهم أعدوا على رجلي. الجماعة المشركين ركبين خيل وهو وراهم على رجلي، لا تبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. حتى الغبار اللي بيطلع طبقات الجو العليا بسبب حوافر الخيل لم يعد يراه لبعد المسافة ما بينه وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سلمى رجلا عداء، وسيكون له موقف طريف جدا في آخر القصة. يقول: حتى يعدلوا قبل غروب الشمس. الكلام ده من ايه؟ من الفجر الصبح بدري، وهو بيجري وراه حتى غبار الشمس، حتى غروب الشمس. يقول: حتى يعدلوا قبل غروب الشمس الى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد، بئر ماء يقال لها ذا قرد. أتوا هذا البئر ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي أعدوا وراءه فحليتهم عنه، أي أجليتهم عنه، فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. النغض هو العظم الطبل وعليه في أعلى الكتف ده. فأقول: خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. فقال الرجل هو المشرك: يا سكلته أمه أكوعه بكرة، يعني هو أنت الأكوع الذي يطاردنا من بكرة النهار؟ هم بيجروا باب ما بيسمعوش غير ايه؟ انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع، ومش عارفين بس يدوا لنفسهم فرصه يبصوا مين اللي بيطاردهم. يعني حتى الان ما راوا شكل سلمى ابن الاكوع حتى يتحققوا منه. فلما واجهه واقترب منه وضربه بسهم في نغض كتفه قال له: خذها وانا ابن الاكوع. قال له: هو انت الاكوع الذي يطاردنا من بكره النهار؟ يا قال: يا سكلته امه اكوعه بكره. قال: اي عدو نفسه اكوعك بكره، انا الاكوع الذي يطاردك من بكره النهار. قال: واردوا فرسين على ثنيه. اردوا يعني تركوا فرسين على ثنيه. يبقى كل المشركون استاقوه من نعم النبي صلى الله عليه وسلم خلفها سلمته وراءه، وهم عايزين يهربوا، وكان معاهم اكثر من 30 بردة ورمحا بتوعهم برضه رموه عشان ايه؟ عشان يقدر يجري. فلما وصل في النهاية دي اردوا فرسين، كان في فرسين معاهم، ايضا تركوا الفرسين وولوا هاربين. قال: فجئت بهما، اي بالفرسين، اسوقهما الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولحقني عمي عامر بسطيحة فيها مزقة من لبن وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، أي أجليتهم عنه، هو إيه؟ ذو قرد. خلاص، كان النبي عليه الصلاة والسلام أتى هو والصحابة وجلسوا حول هذا الماء وذبحوا بعيرا من النعم التي استنقذوها من المشركين. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذ تلك الإبل تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كبدها وتنامها. قال: فقلت: يا رسول الله، خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتل. قل يعني يطلع معايا 100 إن أتبع المشركين اللي هو بيطاردهم من أول النهار، فلا يبقى منهم رجل إلا قتل. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ قال: نعم، والذي أكرمك. فقال: إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. يقرون إن في واحد مستضيفهم وبيغذيهم في أرض غطفان، هم الآن في أرض غطفان. قال: فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزورا. خلاص سلم عرف ان هم ايه، ان الرجل نحر جزورا، خد بعضه وجري وراه. خلاص هم لسه بيسلكوا في الجزور اذا بهم يرون غبارا. قالوا: قد اتاكم القوم فولوا هاربين. يعني حتى البعيدة ما عرفوش حتى يسلكوه ولا ايه ولا يركلوه. قال: فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، فقالوا: اتاكم القوم، فخرجوا هاربين. قال: فلما اصبحنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم ابو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. رجالة اللي هو ماشي على رجله، فكان خير الفرسان ابو سلمة في هذه الغزوة، وخير الذين كانوا يمشون على ارجلهم سلمة ابن الاكوع. قال: ثم اعطاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. قال: ثم اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العظباء. ده برضه نوع من المكافأة، ان هو يركبه وراءه وهو راجع المدينة، اردفه على العظباء. قال: فبينما نحن نسير، هو ده الموقف الطريف الذي نوهت به قريبا. قال: فبينما نحن نسير، قال: وكان رجل من الانصار لا يسبق شدا. لا يسبق شدا اي عدوى، يعني مش حد يعرف يسبقه ابدا، سريع جدا. فجعل يقول: الا مسابق الى المدينة، الا هل من مسابق؟ عمال يكرر بعيد ويزيد في المسألة. وطبعا كان ما بين اللي تعرف الحديبية، ما بين ذا قرض وما بين المدينة مسافة بتاعة 30-40 كيلو، والرجل يقول ألا مسابق للمدينة، إيه 30 كيلو بس كده، ها؟ وعمال إيه يعيد ويزيد ألا مسابق إلى. قال: فجعل يعيد ذلك. قال: فقلت له: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ يعني مش تلم الدور عمال تقول ألا مسابق ألا مسابق، مش تلم نفسك شوية؟ ألا تهاب كريما ولا تكرم، ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: فقلت: يا رسول الله، إئذن لي فلأسابق الرجل، عشان اعرفه بقى يعني ان في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. هو طبعا اللي بيقول الا مسابق المدينه ما يعرفش سلم عمل ايه من اول النار لاخر، واخد بالك؟ عشان كده ايه عمال يقول الا مسابق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له ان شئت. قال سلمة: فقلت له: اذهب اليك. اذهب اليك دي معناها ايه؟ اجري. طبعا مش قال له نقف على خط واحد ونجري، لا، قال له اجري. خلاص، فالتاني طبعا بيجري الوقت على اخر وسلم وقت. خلاص كده. قال سلمة: ثم ثنيت رجلي. فعذوت فربطت عليه شرفا او شرفين. السبق نفسي يعني عمل ايه صاحبنا الفريرة ده بيجري متى بقاله 10 دقايق سلم نط نطتين سبقه بمثلا 3 كيلو خلاص ما بقوله فربطت عليه شرفا او شرفين. السبق نفسي يعني باخد نفس لحد ما هو ايه. قال شوف بيقول ايه بيقول قلت اذهب اليك وثنيت رجلي فطفرت اعدو فعدو قال فربطت عليه شرفا او شرفين استرت نفسي ثم عدوت في اثره يعني سابه يجري يعني هو خلاص سبقه بمرحله مرحلتين وقعد يشم نفس الثاني عدى غير يجري جنبه سابه يجري برضه مش طلع يجري وراه لا قال ثم انطلقت على اثره بعد ما هو ايه ماشى مسافه برضه امتني رجله معرفش يتناهى ازاي سلمه ثنى رجله برضه ايه نصتين ثلاثه برضه ايه ربط عليه شرفا او شرفين. قال حتى دخلنا المدينه فاصكه بين كتفيه واقول له قد سبقت والله. فقال انا اظن ها. قال فما لبثنا الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر. هذه حياه الصحابه بعد الرجل ذي قرد وعن هذا المجهود هي 3 ليالي فقط التي مكثوها في المدينه ثم خرجنا الى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل عمي عامر يرتجز بالقول ويقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الاقدام ان لاقينا وانزلا سكينه علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال انا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لانسان يخصه بذلك الا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. لان اول ما دعله يبقى خلاص ايه سيموت سيقتل في سبيل الله. فقال لولا ما متعتنا بعامر كنا نتمنى انه يظل بيننا يحب مثل هذا الحداء اللي هو كله سخونة وكله روح حتى الايات تحس انها بتحرك القلب. قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب هو اسمه كده مرحب يقطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرد اذا الحروب اقبلت تلهب. كانوا يقولوا مثل هذا الكلام بين يدي المبارزه كنوع من تحميه الوطيس. قال فبرز له عمي عامر وقال قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختلف ضربتين يعني كل واحد ضرب الثاني ضربة. فوقع سيف مرحب في طرف عامر وذهب عامر ليكفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. يعني عامر ضرب الترس اللي هي البيضة بتاعت البيضة الحديد بتاعت مرحب وأراد أن يكفل يعني حاول يعمل حركة كده ينزل من تحت عشان يفادي ضربة مرحب. فرجع عامر على سيفه فسيف عامر هو الذي قتل عامرا قطع أكحله فكانت فيها نفسه. قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لو أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثق في عينيه خبرا. هذا الموقف الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال عمر فما استشرفت نفسي للإمارة إلا يومئذ. ليه؟ لأن فيها إيه؟ ويحبه الله ورسوله، وهذا هو غاية العلم، فأراد أنه يحظى بامتهاذ الشرف فأعطى الراية علي بن أبي طالب وهو أرمد. واضح أن الرمد كان شديدا لدرجة أن سلمة يقول فجئت به أقوده، أي أنه لا يبصر طريقه. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرد، وخرج مرحب أيضا يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرد إذا الحروب أقبلت لهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه. أيها الإخوة، هذه القصة قصة موقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يقول هذا الكلام لخالد بن الوليد، لأن هذا الحديث قيل بسبب، السبب أن حصلت ملاحاة بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، وكلاهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعرفون أن عبد الرحمن كان من المهاجرين الأولين، فسب خالد عبد الرحمن، فشكى عبد الرحمن خالدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لخالد، يقول لخالد لا تسبوا أصحابه. طب أمال خالد إيه؟ ما هو صاحبه أيضا. فتهمنا من هذا أن الصحبة درجات وأن الصحابة على طبقات، فبيقول لخالد لا تسبوا أصحابي، أي لا تسبوا خلص أصحابي كعبد الرحمن بن عوف. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، والكلام موجه لخالد أيضا، الوسيف الله المسلوب الذي ما هدم قط وفتح الله على يديه الممالك، يقول لخالد لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. تعرف لما يقال مد من شعير، مد من رز، المد هو أنك أنت تملك السيف. فلو عبد الرحمن بن عوف تصدق بمد من شعير أو من أرز يساوي جبل من مثل خالد بن الوليد، جبل ذهب من مثل خالد بن الوليد، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم إذا أنفقه ولا نصيف المد، إنه يملك كف واحد. جريدة عقيدتي عمل حوار مع رجل بيزعم إنه هو مؤرخ، يقول إن أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كانوا علمانيين، ويصرح لهذا يقول كانوا علمانيين، ويقول إن أبو بكر الصديق يعني لم يقاتل المرتدين علشان الإسلام، إنما قاتلهم لأنهم خالفوا وجهة نظر. حرب قائمة على الصحابة على قدم الوثاق، وهم طبعا كما قال مالك الإمام رحمه الله لما يقول لما قالوا له في جماعة بيصب الصحابة قال أولئك أرادوا الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يجرؤون على الطعن فيه صراحة إنما يطعنون على أصحابه يقولون كان له أصحاب سوء يعني لو كان هو كويس كان أصحابه كويسين فأنت لما تحب تطعن في إنسان اطعن في صديقه الوفي اطعن في أخلص الناس له لو طعنت فيه يبقى طعنت في صاحبه زي ما عبد الله بن أبي بن سلول لما طعن على عائشة رضي الله عنها في حديث الإبل واتهمها بالزنا هو عايز يطعن على النبي عليه الصلاة والسلام وإن تحت الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة يزن بها وبعرضها وشرفها لكنه لا يجر على الطعن صراحة في النبي صلى الله عليه وسلم فبلبس اللفة دي. حذيفة بن اليمان سمع رجلا من التابعين يقول له والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ما تركناه يمشي على الأرض يعني يعني كأن الصحابة فرطوا كأن الصحابة قصروا في حقه لما تركوه يمشي على الأرض وهو وامثاله لو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا ما تركوه يمشي على الأرض قال يا ابن أخي أكنت فاعلا يعني انت لو موجود كنت هتشيله ثم حكى له موقفا واحدا مما مر به حتى يستحي قائل هذه المقالة ان يقول مثل هذا الكلام ويطعن على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له موقفه في غزوة الاحزاب ومعروف ان في وقت غزوة الاحزاب كان الرياح شديدة جدا وكان البرد في غاية الشدة بحيث أن الصحابة حفروا لأنفسهم في الأرض طلبا للدفء كثر البرد ومش طايق البرد يحفر لنفسه كده حفرة في الأرض ويدخل فيه اتقاء للبرد ولما الصحابة يعملوا ده اعرف أن البرد لا يحتمل لأن الصحابة كانوا شجعان وكانوا أبطالا اللي بيروح مكة عشان يحج مثلا ولا عشان يعتمر في شهر 8 ولا شهر 9 الشمس تغلي منها الدماغ هم كانوا عايشين في الجو ده على طول حياتهم كلها كانت سواء في مكة أو في المدينة في هذا الجو الشديد القرب الشديد الحر فلما يغطس في الأرض حتى يتسقي البرد غير محتمل فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يرسل عينا على قريش يبعث واحد جاسوس يشوف ايه الاخبار فقال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة اظن دي كانت كفاية انهم يتقاتلون ولا واحد قال ولا واحد خرج من الحفرة اللي هو حفرها النفس حتى كرر هذا الامر 3 مرات ودي غريبة جدا ان يقال مثل هذا للصحابة ويفضل ولا صحابي يقوم من مكانه قال حذيفة فتقاصر ام داخل في بعضه كده استخبى فقال قم يا حذيفة فقام حذيفة قال فدعا لي فكأنني امشي في حمام ورد ما دعاله ذهب عنه القرب برد الشديد ده راح عنه قال اتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا تمشي مشاكل وتقلبهم علينا فذهب حذيفة بن اليمان حتى وصل إلى معسكر المشركين وجد نارا عظيمة ووجد رجلا يصطلي إلى النار يصطلي إلى النار كشف ظهره كده ويتدفى الذي يصطلي هذا هو أبو سفيان وكان أول مرة حذيفة يرى أبا سفيان بعينيه قال فهمنت أن أضربه ضربه إيه سهم كده يموته قال حتى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا فأدخلت السهم في كبد القوس ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما أن أخبره قال حتى رجع لي القرب رجع يتكتك تاني من البرد أول ما أدى المهم قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته فتجسرت بها ونمت حتى أصبحت فجاء فأيقظني فقال قم يا نومان فده موقف من المواقف التي مرت بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال حذيفة وقال ابن عمر: والله لمقام أحدهم في الصف ساعة يعدل عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. الصحابة ليس لهم نظير. الآن الحرب قائمة على قدم وساق لتدمير هيبة الصحابة عند المسلمين. تتكلموا عن الصحابة، يعني لما يتكلم عن أبي بكر وعمر ويقال في أبي بكر الصديق إنه عمل الحروب دي كلها لأن واحد خالفه في وجهة نظر، يوم يقتل من المسلمين أكثر من 150,000 في حروب الردة مع كل المرتدين لحد ما استتب الأمر، يبقى أبو بكر الصديق يقتل 150,000 عشان وجهة نظر. دي تساوي إيه عند الناس؟ تساوي أبو الذكاء الدكتاتوري، كون هذا رجل ليس عنده دين ولا خلق ولا حس، مجرد انه يختلف مع واحد في اختلاف يعمل الحروب الطاحنة دي. فهي دي نظرة الناس اللي هم المقدمين اللي ماسكين الاعلام واللي بيتكلموا فيه سواء كان مقروءا ولا مسموعا ولا مكتوب ولا مرئيا، هم دول الصف والمختار، وهذه هي نظرتهم الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سلمة بن الأكوع رجل واحد يطارد أمة من المشركين. احنا الآن المسألة عكست، وعشرين مليون بيطاردوا مليار مسلم، وبلغ بنا العد الكامل أننا لا نستطيع أن نرد حتى بالكلام. احنا متهمين طول عمرنا أن احنا بتوع كلام، كلام الجيد وخذلك، يعني قبل حرب 67 بثلاث أربع أيام عبد الناصر قال في خطاب: اذا ما كانش عاجبهم يشربوا من البحر الاحمر يشربوا من البحر الابيض. مر ثلاث اربع ايام اخذ الضربه المتينه المحترمه، حتى قال المؤرخون العسكريون ان لم يكن بالقاهره يوم 8 يونيو الا 7 دبابات فقط. هو ده اللي كان باقي، 7 دبابات فقط، و85% من الطائرات اتدمرت، وحتى الممرات دمروها، يعني لو فيه 5-6 طائرات ما تعرفش تطلع. وكان الناس يتقفوا كويسين ليه؟ يقول لك كلامان بتاع كلام. الآن وصلنا إلى الذروة، لا فعل ولا كلام. يعني مثلا لما يجي شارون يقول لك أنا أضرب السد العالي، أولا شارون لا يستطيع ضرب السد العالي، مش لأنه عادل، لأنه ما يقدرش، المسألة فيها توازنات، يقدرش يضرب مصر ولا اي مخلوق في الدنيا يقدر يضرب مصر، لان لسه دورها ما جاش، بس لسه دورها ما جاش مصر. ولا اقول هذا تعصبا لبلدي، هي مكة احب الينا من بلدنا، ولا اقول الكلام الاتي ده لاننا مصر ولا متعصب لمصر. مصر هي قلب الشرق الاوسط الماضي، والبلد دي لو تحركت لتحرك الكل وراءها، بلد سيادية، هي مواصفاتها كده، ربنا سبحانه وتعالى ادالها الصفة دي، انها بلد اذا تحركت حركت. فهم لما يأتوا على الاجنحة يقصوها وبعدين يضربوا القلب. فالنهاردة لو جاء ضرب مصر ولا بسط المصري بس، الكل الاجنحة دي ستأوي الى مصر، فهو لا سيبهم، لسه الدور ما جاش عليه. فهو باختصار شديد ما يقدرش، ليه؟ لان فيه توازنات. يكون رد الفعل ايه؟ قول يا اخي ده انا اضرب تل ابيب واخليها راسا على عقل، اهو كله كلام. لا انت هتضرب تل ابيب ولا هو هيضرب السد العالي، بس ترضي الجماهير. لا يقال اعقل، بس اعقل عيب، ونعتبر الضعف حكمة. وصلنا الى الزمان الذي صار الضعف فيه حكمة، وصار الجبن روية يتمدح به. طالما المسألة كلام قول. راؤول شارون راح قال لك هنقطع المعونات، وقال لامريكا اقطع المعونات، واتقطعت المعونات زي ما جه في الجرائد. يكون رد الفعل رسمي: اذا صح ذلك انا ساعتبر ذلك موقفا عدائيا. طبعا حق لامثال هؤلاء الخراف من اليهود انه يضرب بايده. الجبان يا اخواننا لا يمكن يستخدم ايده إلا إذا رمشت عين المقابل. إزاي؟ يعني اثنين واقفين قبال بعض، واحد جبان جدا ومش عارف الثاني ده قوته ايه، وخبرك يعمل كده يمكن عامل كده، اول ما يعمل كده يبقى خلاص عرفناه، ها عرفنا قوته وعرفنا قلبه وعرفنا كل حاجه. المره الجايه مش هيعمل كده، هيعمل كده. وخبرك هو ده اللي حصل مع اليهود بالضبط. يهود قوم جبناء، لا يمكن اليهود يستخدم ايده ابدا، مستحيل يستخدم ايده الا اذا ضمن تماما انه لا رد فعل على الاطلاق للمقاتل. وهذا هو حكم الله عز وجل، ما حكمنا عليهم بذلك. قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا حكم الله عز وجل عليه، الذي جعل سلمة بن الأكوع يطارد أمة من المشركين ظاهر هذا في قسمه الذي أقسمه، والذي كرم وجه محمد هو عنده انتماء حقيقي وقوي للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينه. دي اول درجة من درجات القوة، ان يكون عندك انتماء حقيقي. وان الرسول عليه الصلاة والسلام اغلى عندك، هو الميزان الاكبر، كما قال سفيان بن عيينة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الاكبر وعليه يوزن كل احد. كل انسان كائن من كان بنيجي نحطه في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذا الذي يوضع في مقابله؟ لا احد على الاطلاق. وهذا كان سر قوة سلمة بن الأكوع، ولاءه وانتماءه للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يظهر في قتله. شيء ثاني، أنهم رموا بالدنيا خلف ظهورهم، وده واضح من قول سلمة بن الأكوع وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، تبيعا أي خادما لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه يعني إيه، بيحميه يعني بالمحسة كده، يجيب زي حاجة ايه زي فرشة البلاط ويقعد ايه يحكله جلده يحميه يعني، واحسه وتركت اهلي ومالي مهاجرا الى الله ورسوله. ده ايضا احد اسباب قوتهم، ان الدنيا ليست في قلبه انما في يده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن المرء لن يأتيه من الدنيا إلا ما قسم له، فليكن كريما كريم الشمائل، فليكن شجاعا، وليعلم أنه لن يفوته شيء من رزقه على الإطلاق. فقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله. رجل بيعمل عمل محرم، لماذا تعمل العمل المحرم؟ يقول لك عندي أولاد، أو أنا لا أستطيع أن أعيش إلا في مستوى معين، طول عمره عايش في هذا المستوى فلا يريد أن ينزل عن هذا المستوى. إحنا بنقول أن الصحابة كان مستواه، كان كثير منهم مستواهم اعلى من مستواك، وكان لهم قبائل وكان لهم كلمة وكان لهم شرف وكان لهم علم، لكنهم لما نظروا الى جلال الله علموا ان كل تضحية في سبيله فهي قليلة الى جنب قدره تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وما قدر الله حق قدره. انت لو تعلم قدر الله عز وجل لا تستعظم شيئا في سبيله. ايها الاخوة، ان الله عز وجل جعل الخروج من الدار عديل القتل، واحد ما يطلع من داره ويتركها تساوي انه قتل. قال تعالى لا لا لا لا لا ايه لا لا لا لا لا لا لا لا صبرا صبرا ايه احسن. ولو ان كتبنا عليهم ان اخرجوا من دياركم او اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اربع بشريات. لو انه قيل لك اقتل نفسك او اخرج من دارك فقلت سمعا وطاعة فلك هذه البشريات الاربعة. فلو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. فجعل الخروج من الدار عديل القتل في سبيل الله. ومع ذلك لم يتردد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا. ونقول يا اخوانا لن تترك شيئا لله عز وجل فترى فقده في حياتك ابدا مطلقا. اعرف رجلا من اغنياء الجيزة رجل عنده اموال طائلة، بدأ حياته مهندس في شركة الدخان صيانة المكن والكلام ده. فسأل بعض المشايخ في مؤتمر من المؤتمرات العامة عن عمله فقال انه حرام. طيب قال له طيب انا عندي مدخرات هل ممكن اترك يعني العمل؟ وكان عنده مدخرات 250 جنيه. الكلام ده كان في بداية السبعينيات. 250 جنيه. هل ممكن اعمل بهم مشروع؟ قال له حرام. ليه؟ لانه اكتسبهم من هذه المهنة. فكان الرجل صادقا، خرج من هذا المؤتمر وقد عزم الا يذهب الى العمل. ولما ذهب الى البيت اخذ المال واخرجه صدق به، ثم اقترض 70 جنيها او نحوها وقص العربية كرو خشب وذهب للوكالة وجاب 3-4 قفاص طماطم على قفين كوسة على شوال بطاطس، ها، وما ضروش بقى ان يقال المهندس شغال عربي ولا شغال بقى بياع. ليه؟ كان صادقا ان الله عز وجل يكره لك ذلك، هو سيدك ومولاك وانت عبده ولا يجوز لك ان تنشد عليه. هو ده المعنى الذي تلبس به. لذلك كان صادقا فلم يتردد. الان هو معدود من الاغنياء الكبار، ولما يقعد ويحكي لك حكايته ترى في حكايته عجبا. فصدق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كثير من الناس عايزين يعكسوا الآية، عايز المخرج الاول وبعدين يتق الله. يعني يقول لك لا انا ما اقدرش اتيه الشغلانة لان انا قوم لحم في رقبتي والولاد والحكاية والرواية ويقعد الكلام ده. انا الان انا مجد في ان انا اتيب العمل وادور على عمل اخر، ولذلك لن يترك العمل. العمل اللي هو فيه المتلبس فيه لن يدعه ابدا. ليه؟ لان الله عز وجل رتب ايجاد المخرج على وجود التقوى. مترتبين ورا بعض ما يتعكسوش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلمة يرزقه من حيث لا يحتسب فيها معنى جميل، ان الشيء النعمة التي تأتيك على غير تقدير منك يفرح لها قلبك. يعني لما يكون مثلا ساعات كده الواحد مثلا اللي بينسى يحط مثلا في جيبه مبلغ ونساه مش عارف المبلغ راح فين، خلع الجلابية، احنا بقى خلاص الصيف دخل وهو بيلبس شتوي قام حاطط الجلابية في الجلابة عشان يلبسها السنة الجاية. يجي السنة الجاية يفتح الجلابية يحط كده ويلاقي المبلغ في جيبه يفرح بيه برغم ان هي فلوس. وخبرت برغم انها فلوس لكن بيطبع فيها. ليه؟ لانك في حكم المفقود فوجدها. لما تكون تلاغي مثلا مراتب 1000 2000 3000 وروح قال لك علاوة 500 جنيه تفرح بيه. فكلمة ويرزقه من حيث لا يحتسب هو ده الفرح القلب، لا يحتسب ان يتيمة هذا الرزق. فهذا وعد من الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. اذا اتقيت الله تبارك وتعالى جعل لك مخرجا. كان الصحابة رضي الله عنهم هكذا جميعا. انا ما اعلم صحابيا بكى على مال ولا التفت الى مال على الاطلاق، بل كانوا في غاية البذل لله تبارك وتعالى. الحاجة الثالثة قول الاخرم الاسدي لسلمة بن الاكوع لما قال له ايه، احذرهم يا اخرم لا يقتطعوك. فقال يا سلمة ان كنت تعلم، ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر وتعلم ان الجنة حق وان النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخلى سبيله. محبة الصحابة لبعض في الله. بعض الناس بكل اسف يدخل على واحد محتضر وامارات الموت ظاهرة عليه مش عارف يقول له قل لا اله الا الله. ليه؟ يقول اصحيوله بيشول عليه ويوم يضعف ان هو يلقنه الشهادة وما يعرفش يقول قل لا اله الا الله. ليه؟ هذا من الضعف ومن قلة الانتماء ايها الاخوة، من قلة الانتماء. وانت لما تلقن اخاك الشهادة طلع زي العفريت بعدين خلاص يا اخي مش مشكلة، لقنت الشهادة وربنا اداله عمر كمان ما ماتش، يعني ما خسرناش حاجة، لقنا الشهادة ومات، يبقى مات على الشهادة. هذا من تمام محبتك لاخيك ان يموت على الاسلام، ان يموت على الكلمة المباركة. بيروي الحاكم النيسابوري في كتاب علوم الحديث، والخليلي في كتاب الارشاد، والخطيب برضه في تاريخ بغداد، قصة عجيبة لمحمد بن مسلم بن وارة ابي عبد الله ولابي زرعة ابي حاتم الرازي. الحكاية تقول كان ابو زرعة في السوق، السوق يعني في الموت، في سياقة الموت. ابو زرعة الرازي ده عبيد الله بن عبد الكريم امام الدنيا في وقته في علم الحديث والحفظ والجرح والتعديل، ووضعه علماء الحديث في الطائفة الوسط، علماء الجرح والتعديل على 3 مراتب، طائفة متشددة وطائفة متوسطة وطائفة وسط. الطائفة الوسط دي منهم أبو زرعة الرازي وأحمد بن حنبل والدارقطني وابن عدي والذهبي لما ذكر أبا زرعة الرازي قال يعجبني كلام أبي زرعة الرازي في الرجال يدين عليه الورع والمقدرة بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح. أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي هناك خالد. فلما بزرع الرجل في السوق بيموت، فمحمد بن مسلم بن وارة بيقول لأبي حاتم الرازي بيقول له تعالى نلقن أبا زرعة الشهادة. قال له إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. لي رجل أفضى حياته كلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته كلها يدور على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وينفي قول الكذابين وابتاع ويصحح ويضاعف. فلذينا احنا محتاجين، مش هو اللي محتاج لنا. قال له لا نروح برضو ايه نلقين الشهادة. قال له طب هنلقين ازاي؟ قال له نقرا قدامه ايه حديث من قال لا اله الا الله.